السؤال الثالث عشر، قوله هذا في جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم من المواطأة والاتفاق والإضافة والتخصيص. حقيقة هذا لم يذكر السؤال، لكنه أراد لعله أراد ما معنى هذا الكلام. معناه أن أسماء الله وصفاته مع أسماء وصفات المخلوق فلها مفهوم من حيث المواطأة والاتفاق، وهذا هو المفهوم العام والقدر المشترك، ولها مفهوم خاص بعد الإضافة والتخصيص. إذا أضيفت إلى المخلوق صار لها معنى، وإذا أضيفت إلى الخالق صار لها معنى، وإذا خصصت بالمخلوق صار لها معنى، وإذا خصصت بالخالق صار لها معنى. فإضافتها للمخلوق يكون لها لهذه الصفة والاسم خصائص المخلوق. فإذا قلنا مثلا الحي بالنسبة للمخلوق يخرج الحي من الميت، فنحن نعلم وندرك أن الحياة المقصود بها هذه هي الحياة التي نشأت من العدم ومآلها إلى الفناء، وهي فيما بين ذلك يعتريها النقص، النوم، السنة، المرض، العياء، التعب. بخلاف إذا أضيفت الحياة لله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذه الحياة نفهم منها الحياة الكاملة التي لم تسبق بالعدم ولا يلحقها الفناء، لا يعتريها النقص بأي وجه من الوجوه. وهكذا في جميع الأسماء والصفات.